تراكي وقيل من غرات وطن لأنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله أكبر ما شاء الله الله يزيدك حفظك الله جميل فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى جل جلال الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر لا أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء الله أكبر اللهم صل على فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله وسلم وزد وبارك.